حقق أو أمر به الشارع أو أي نهي نهى عنه الشارع انظر إليه، لابد أن يكون لك فيه خير ولك فيه مصلحة. من هنا قال أهل العلم إذا وقفنا مع هذه الصورة اكتمال الصماء لك تلف نفسك بالثوب وما تخرجش ذراعك، ولذلك قالوا التشبيه اشتمال الصماء أي أنك إذا اشتملت بالثوب تلفت به أصبحت كالصماء، يعني أصبحت كالصخرة، أصبحت كالصخرة يعني إيه؟ يعني لم تعد سهل ولا لين الحركة. طيب تيجي حاجة هتخبط فيك أنت أول حاجة بتدفع بإيه؟ إيدك فين بقى؟ ذبابة حشرة هتخش في عينك، حاجة أنت حفرة هتقع فيها، حفظ التوازن بداية بيبقى بإيدك. فأي ضرر ستصل إليه أو يصل إليك لن يسهل عليك أن تدفعه. ولذلك أقرب حاجة لو وقعت أول ما بياخد صدمة الوقوع ويمتص ضررها إيدي اللي يمسك. طب إيدي عاملة كده إيه اللي يحصل؟ ضاع وش، ده ضاع وشي، شوف تعبيري هتكلم بلغة البكاء، ضاع وشك، شوف ضاع وشك، فالضرر بقى ها أكبر. إذا الإسلام لما جيناها عن هذه الصورة مش مستني منك حاجة، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، خلاص؟ وإنما قالها ليدفع عنك إيه؟ ضرر، مفيش حاجة اسمها أنا إيه؟ ها؟ أنا حر، أنا حر، أنا حر. فهذه الصورة الأولى لاشتمال الصماء، قالوا إنك تتلف بثوب خلاص تصبح كالصخرة ليه الصماء، صعب انك انت يبقى فيه حركة وما دفعك حتى لو وقعت تنزل الصخرة كده تنزل الطوبة كده، ما فيش ليك مقدمات تدفع عنك الضرر، تدفع عنك الضرر. هذه صورة او لون ذكره اهل العلم وهو ما ذهب اليه يعني جل الفقهاء واللغويين واللغويون. الجماعة المحدثين قال لا، اشتمال الصماء ليها صورة تانية اللي هي ايه بقى، اللي هي ايه بقى؟ قالوا انك يبقى عليك ثوب واحد، ثوب واحد تلتف به ثم ترفع احدى جانبيه على كتفك، يبقى انا لابس حاجة وملتف بحاجة هو ثوب واحد خلاص، وبعدين اجي على جنبه ده واروح رافعه على فين؟ على كتفي، ايه اللي هيحصل؟ العوره. بس كده دخلنا في موضوع الايه؟ في موضوع العوره. فاما ان تنكشف العوره فعلا فعلا ويقينا كده وهذا شيء حرام، واما ان يكون هناك مظنه او احتمال كشفها، رافع عرس مش قوي بس اي حركه تروح كشفها ها عورتك، فأيضا دخلت فيما نهى عنه الشرع إنه ما أدى إلى الحرام فهو حرام. ومن هنا اشتمال الصماء بصورتين كما قال أهل العلم، سواء ما قاله اللغويون والفقهاء من إنه أنك تلتف بثوب واحد هذا لا يجوز، أو تكون لابس بثوب واحد وترفع إحدى جانبيه على كتفك هذا أيضا لا يجوز، لا يجوز. وبكرر ما فيش حاجه اسمها الانسان يقول انا حر، انا حر، لا لست حر، لست حر. هذا هو استعمال الصماء الذي نهى عنه الايه؟ عنه الشرع. الصوره الثانيه في الحديث والثالثه معنا في الشرح، وهو الاحتباء في ثوب واحد، الاحتباء في ثوب واحد، يا خد بالك مش حته في ثوب ايه واحد دي، حط تحت منها خمس خطوط كده، الاحتباء في ثوب واحد. يعني ايه الاحتباء في ثوب واحد؟ قال اهل العلم ان تجلس على اليتك رافعا قدميك ليس عليك الا ثوب واحد. الصورة بينا؟ هقولها نجيب واحد نمثل عليه، نمثل عليه. تعالى يا شيخ ما تخاف من عارف، ما تخاف، احنا نعتبر القميص ده جلابيه وطويله فبقى الثوب ايه؟ ثوب واحد خلاص، ثوب واحد مش هيبقى تحت منه حاجه خالص او تحت منه اللي هو السروال بس الصغير ده الرجالي خلاص ملوش رجلين يعني،

وهناك أمور قد أزالها وهناك أمور قد تدخل فيها وعدلها بما يتفق مع الإسلام. يبقى في الإسلام عمل ثلاث حاجات، في أمور الإسلام خلاص لغاها خالص، لغاها خالص زي الاستقسام بالأزلام خلاص لغا، وفي أمور الإسلام أقرها زي قضية السعي بين الصفا والمروة، بل في أمور الإسلام امتدحها زي الكرم والشجاعة وما إلى هذا، هذه أمور الإسلام مش أقرها بس امتدحها خلاص. وفي أمور الإسلام تدخل فيها وعدلها ضبطها. من تلك الأمور هذه القضية التي نتحدث عنها وفيها. الرجل كان يأتي هذا في الجاهلية ويريد أن يكرم رجلا آخر، سواء الرجل أو المرأة على حد سواء، عايز يكرم جار، عايز يكرم صديق، عايز يكرم قريب، خلاص له أرض له بيت كده، فيقول له إيه؟ أعمرتك هذه يعني إيه؟ يعني جعلت لك حق الانتفاع بها مدة عمرك، خلاص مدة إيه؟ عمرك. يبقى عرفت يعني إيه أعمرتك؟ يجي يقول لك خلاص يا سيدي اسمع تعال، إيه مالك في إمام؟ مالكش بيت، خلاص بيتك ضيق. يقول لك طيب أنا أعمرتك هذه الدار، أعمرتك هذه الدار يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني وهبت لك منفعتها مدة عمرك، فإذا مات لما يموت تعود ليه؟ ها الدار إلي مرة أخرى، أليس كذلك؟ ولو عايش ولو مات في حال موتي، يعني بعد ما أنا موت، قانون الجاهلية في الجاهلية يقول هذا الشيء إلى الورثة، خلاص الصورة كده واضحة. دي كانوا يسموها الإيه بقى؟ العمرة. إذا هي العمرة بقى أن يهب لك أن تنتفع بالشيء مدة إيه؟ عمره. فإذا مت عاد الشيء إلي أو إلى ورثته. القضية واضحة كده؟ القضية واضحة كده. جاء الإسلام وتدخل في هذا الأمر، أجازه وعدله، وهذه مسألة لا أعرفها كثير من الناس، أجازه وعدله. فالنبي قال العمرة جائز خلاص، يبقى ما لهاش عنه. إنك أنت تهب لي الشيء وتقول لي هذا الشيء لك عمرة، هذا الشيء الإسلام ما لها عنه، ولكن عدل هذا الشيء. عدله إزاي بقى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة لمن أعمر وهي لورثته من بعده. يعني ايه؟ يعني اصبح بحكم الاسلام لو جيت قلت لي اعمرتك هذا الشيء صار ملكا لي، يصير لي ولورثتي انا من بعده، ولورثتي انا من بعده. ولذلك اعتقد ابو داود وضع هذا الحديث، يعني أهل العلم وضعوه في كتب الهبات، أبو داود وضع هذا الحديث في كتاب الإيجارات. ودي المشكلة القائمة بقى، اللي يكتب لك عقد إيجار مدة عمرك إيه اللي يحصل بقى ليك؟ ده من وجهة نظر أبو داود اللي بس أكلك بقى ليك والعيالك من بعد. والقضية الموجودة حاليا ده اللي هنتكلم فيها ونقول هي شروطها بقى تتفق مع الإسلام ولا متتفقش مع الإسلام، وده من الإسلام ولا مش من الإسلام، خلاص. ولذلك الإسلام ما ترك شيئا. فخلينا الأول في صورة الهبة. في صورة الايه؟ الهبة. انك لو جيت قلت لي هذا الشيء لك عمره اصبح بهذا اللفظ اصبح ايه؟ بحكم الإسلام ملكا لي، شوف ملكا لي ولورثتي من بعد، خلاص راح عليك. تقول طيب أنا ما كانش قصدي،